رؤيه الشيخ وفقه الله الجاهل الذي ينقل اسماء الله وصفاته ويكيفها ان يكفر ان يعذر بجهله. ماذا في صدق الجواب عنه اذا كان مقلد او جاهل؟ هذا ما يعذر بجهله، هو مخطئ مخطئ لكن لا يكفر، لا يكفر فقط. اما ان ياثم او يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه، الله اعلم، قد يعذب بقدر ذنبه، قد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل، لكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بهذا. نعم.